إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عباد الله، فبمناسبة قرب يوم عيد الأضحى المبارك، أحببت أن أذكر نفسي وإخواني ببعض الأحكام المتعلقة بالعيدين. فلتعلم عباد الله بأن العيد سمي كذلك لكونه يعود ويتكرر كعيد الفطر وعيد الأضحى، فإنه يعودان في كل سنة ويتكرران في كل عام. ولتعلم عباد الله أيضا بأنه ليس للمسلمين عيدان إلا هذان العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. ومما يشرع في العيدين عباد الله إظهار الفرح والسرور واللهو واللعب المباح، فهذه أمور مشروعة في العيدين. فقد روى أبو داود وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبان فيهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: يا رسول الله، يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أبدلكم بهما خيرا، إن الله قد أبدلكم بهما خيرا، يوم الفطر ويوم الأضحى. كما أن يوم العيد عباد الله يجوز فيه الغناء المباح، والغناء المباح هو ما كان بألفاظ طيبة ليس فيها من الخنا والفجور، وما كان من غير موسيقى. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنهما أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد وعنده جاريتان، طفلتان صغيرتان، وعنده جاريتان تغنيان، فنهاهما أبو بكر رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر دع دما، فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. فدل هذا الحديث عباد الله على أن يوم العيد يشرع فيه الغناء المباح، ومما يشرع في العيدين باتفاق المسلمين الخروج لصلاة العيد. فصلاة العيد عباد الله مشروعة باتفاق العلماء، والذي عليه أكثر العلماء أن صلاة العيد مستحبة وهي من السنن المؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها. ويشرع في صلاة العيد أن يخرج لها حتى النساء والحجر، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا، وفي رواية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الحيض وذوات الخدور في العيدين. والحيض جمع حائض، وذوات الخدور الشابات غير المتزوجة. إذا تقول أم عطية رضي الله عنها وأرضاها: أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور في العيدين، قالت: يشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض المصلى. فقالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. أيضا مما يشرع في العيد الاغتسال، يغتسل المسلم لصلاة العيد ويلبس أحسن ما يجد من الثياب. قال العلماء: أولا قياسا على صلاة الجمعة، لأن صلاة العيد صلاة تكون في جمع غفير من المسلمين، فشرع فيها ما يشرع في صلاة الجمعة من اغتسال ولبس أحسن الثياب. ولما أثر أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: غسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى. فدل كلام علي رضي الله عنه وأرضاه على أن صلاة العيد مما يستحب له الاغتسال ولبس أحسن الثياب كصلاة الجمعة تماما. أيضا مما يشرع في صلاة العيد التبكير، أن يذهب الإنسان مبكرا إلى المسجد أو إلى المصلى. ومما يشرع أيضا أن يمشي الإنسان على قدميه إن تيسر له ذلك. إن تيسر للإنسان أن يمشي على قدميه فهو خير من ركوب السيارات. أيضا مما يشرع في صلاة العيد أن يخرج الإنسان من طريق وأن يعود من طريق آخر، فإذا كان للمسجد إلى بيتك أكثر من طريق فالسنة أن تذهب من طريق وأن تعود من آخر، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أيضا مما يشرع في العيد أن يخرج الإنسان من بيته إلى المسجد رافعا صوته بالذكر وبالتكبير وبالتهليل والتهليل، ويوصف الإنسان في رفع صوته بذلك حتى يحضر الإمام لأداء صلاة العيد. وتعلم عباد الله بأن صلاة العيد لا يشرع فيها نداء بأذان ولا إقامة، كما أن صلاة العيد ليس لها لا سنة قبلية ولا سنة بعدية، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من المصلى إلى بيته يصلي ركعتين وهو في بيته عليه الصلاة والسلام. ويشرع للمسلم إذا فاتته صلاة العيد أن يقضيها. الإنسان إذا نام مثلا وفاتته صلاة العيد واستيقظ متأخرا فيشرع له أن يقضي صلاة العيد وأن يصليها في بيته بالصفة التي تصلى بها صلاة العيد فيصلي ركعتين. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب إذا فاته العيد فإنه يصلي ركعتين. وقد ثبت عن عبد الله بن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنه، وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود وعن أنس رضي الله عنهما أنهما كان إذا فاتتهما صلاة العيد قضياها. أيضا مما يشرع في صلاة العيد أو في العيد التهنئة بالعيد، فيشرع لأهل الإسلام في العيد أن يهنئ بعضهم بعضا بهذا العيد بأن يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. فهذه بعض الأحكام التي تتعلق بالعيدين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد عباد الله، فإن العيد موسم ووقت يشرع فيه للمسلم أن يحافظ فيه على بعض الطاعات والعبادات والقربات. ومن تلكم القربات بر الوالدين وصلة الأرحام. فليحرص المسلم في العيد أن يكون بارا بوالديه واصلا لرحمه. وليحذر أهل الإسلام من أن يستمروا في قطيعة الرحم في أيام العيد، فإن العيد عباد الله شرع للمن الجمع وللمن الشمل. ولهذا شرع للناس أن يجتمعوا فيها لصلاة العيد. فالعيد عباد الله ليس يوما للقطيعة وليس يوم تدابر وبقاء أضغان وأحقاد في النفوس. ولذلك فليحرص أهل الإسلام وليحرص أهل الرحم الواحدة أن يتواصلوا في مثل هذا اليوم العظيم. كما أنه يشرع أيضا في العيد زيارة الجيران وزيارة الأصحاب ونحو ذلك. وقد مر معنا في الخطبة الأولى بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه زار نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، في يوم العيد، حيث وجد جاريتين تغنيان. فهذا يوم أيضا عباد الله يشرع فيه للناس أن يزور بعضهم بعضا. وهذا مما لا شك فيه أنه يزيد في التآخي وفي التحام الذي أمر به أهل الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد قال الله جل وعلا في كتابه: إنما المؤمنون إخوة. أيضا لا يشرع في يوم العيد الإكثار من ذكر الله، الإكثار من ذكر الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، قال: وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. أيضا بما يشرع في العيد الإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والمطلقات والمرضى وغيرهم ممن هم أهل للإحسان والعطف والإعانة. ولذلك شرع للمسلم إذا ذبح أضحية أن يتصدق منها، أن يتصدق منها على الفقراء وأولى المحتاجين. فحرصوا عباد الله في مثل ذلك اليوم على هذا الأمر لما فيه من إدخال الفرح والسرور على أولئك. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أفضل الأعمال عند الله جل وعلا سرور يدخله الرجل على المسلم. ونبه أيضا إخواني وأخواتي بأنه من البدع التي شاعت وانتشرت في أيام العيد زيارة المقابر، زيارة المقابر. فالكثير من الأسر الجزائرية في العيدين تخرج إلى المقابر لزيارة الأموات والدعاء لهم. وهذه الزيارة وهذا الدعاء للأموات وإن كان مشروعا فإنه لا يجوز أن يخصص بيوم العيد، فتخصصه بيوم العيد نص غير واحد من أهل العلم بأنه من البدع. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا السلف الكرام يفعلون ذلك في يوم العيد. والواجب علينا عباد الله أن نبتدي، لا أن نبتدي أو نبتدع. فحرصوا عباد الله على ترك هذه البدع. ويوم العيد كما قلنا هو يوم فرح، يوم يشرع فيه إظهار الفرح والسرور، فلا موقع فيه لزيارة الأموات وتجديد الأحزان. فهذا المعنى لا يشرع في يوم العيد. فهذه يعني أشياء أحببت أن أذكر بها نفسي وإخواني، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم علماءنا ومشايخنا وكل من له الفضل العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حاجة كل مسلم ومسلمة، اللهم اقض حاجة كل مسلم ومسلمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.